سلام يا قلبي فدوى قلبي شو رحم الله عديت وعاشت الايادي ومشكورين على العطر، انتم عطر والله العظيم، انتم عطر صفحتكم هي العطر، الله شاهد مو عطر راشيته قاعد يفوح ريحته، فدوى قلبي وعاشتك على الساعة حبيبتي، ما قصر من دوها وردة مال الله واخلاق الله يستر عليك.